فأعتقد أنه يجب علينا أنه نخلي القضية ما تكون قضية عربية بس، المفروض أنه تكون أوسع من كذا وتكبر، تكون قضية إسلامية. دائما نشوف المظاهرات الشعبية في العالم الإسلامي، إندونيسيا، باكستان، في المغرب العربي، من الشرق إلى الغرب. أحسن. هذا العالم الإسلامي كله، يعني نحتاج أن زي مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي تتخذ موقف جاد خلال في القضية هذه. يعني أحسنت، بيض الله وجهك ياسر. صدق أي فادي تفضل. تعليق على كلامه، اليهود عندهم الأطفال الآن بيعلموهم في الأناشيد، يلقنوهم عبارة شلت يميني إن نسيتك يا أورشليم يا أورشليم. عجيب. هذا في الأناشيد حقتهم. أه. هذول اليهود يعلموا الأطفال. طب إحنا الأول لينا إحنا كمسلمين نعلم أطفالنا أهمية القدس، يفهموا كيف إيش هي القدس أصلاً للمسلمين. صدقت إنهم منذ صغرهم. في إحدى العوائل في فلسطين أرسلوا تقريراً، جزاهم الله خير، يبدو أنهم كانوا يدرون أننا حلقتنا عن غزة، والمفروض تكون عن غزة، يعني حتى لو لم نقل لكم عن غزة أنتم ستعلمون ابتداءً أنها عن غزة، ولا يمكن أن نغفل هذا الموضوع حقيقة، سواء في خطب الجمعة أو في البرامج أو فيما شابه ذلك. أرسلوا تقريراً لطيفاً يدل على التضامن، فلم نشأ حقيقة أن نؤجله ونجعله واجب في الحلقة القادمة، مع أن هذا هو نظامنا عادة، لكنني حقيقة رأيت أن أقدمه استثمارا له واستغلالا. نخرج مع التقرير هذا دقائق ثم نعود إليكم بإذن الله. في هذه البقعة من العالم توقفت أحلام الأطفال عند لحظة لا يشعرون بها بالخوف، وأصبحت أمانيهم أن يأتي الغد بدون قصف ودمار. انقصفت دارنا وقلت وين نعيش، ونروح نعيش وين، في الشارع في الشيء، الدنيا سقعة، وهذا واليهود لحقينا وين ما كنا. احنا كنا قاعدين يعني، وكنا قاعدين هيك، واللي هو قلت لابويا وانا خايف كتير ومش عارفة ايش بدي اسوي، وما استفدنا الا الصاروخ جاي علينا. في بيت واحد اجتمعت بعض العائلات الفلسطينية لا لأجل الفرح، لكن ظروفا صعبة وجديدة ألمت بهم. عائلة أبو محمود أحدى العائلات الفلسطينية التي اضطرت إلى ترك منزلها بعد تدميره إثر قصف مجاور له، لتلجأ إلى بيت آخر فتح لهم أبوابه. صار إنه كنا قاعدين وصار انفجار قوي، صرت أولادي صار صرخوا علي صوت ويقولوا يما أنا بش أنا خايفة أصلا، وهم بصرخوا بصوت ويقولوا يما طب أنا بدي أشيل الصبا هذا اللي قاعد نايم تحت الخزان ولا أشيله هم. أنا طلعنا من الدار على أساس نشوف إنه مكان آمن، كله فيه قصف وين ما جا فيه قصف، بس بيتنا يعني وقت الحالي كله تضرر، يعني بقدرش الواحد ينام فيه يعني ويقعد فيه، يعني أي هزة بسيطة راح يقع كله. مش عارفين يعني حتى الآن إحنا وين بدنا نروح بعد هيك، يعني وين نتوجه وين بدنا نروح مش عارفين، يعني بيت لا يصلح للسكن، الحياة صارت صعبة كتير عندنا في قلب البيت بقدرش أنا أعيش فيها. أبو محمد وبيته المتواضع استقبل العائلة المنكوبة ليتقاسم وإياهم صعب الحياة في غزة هذه الأيام. رمضان البراوي اللي هو الدار تضررت، وطبعا عنده أولاد صغار وأربعني وساقعة، طبيعة أنا حستقبله وأحضنه، لأنه اليوم عنده بكرة ما حدش بعرف، اليوم بيتي كويس يمكن بكرة بيتي ينهز زي بيته، ونحن اثنين يستقبلون ناس تانية، فلازم الواحد يقدم كويس عشان يلاقي كويس. ذلك هو شكل الحياة الإنسانية التي اعتاد الفلسطينيون أن يتعايشوا معها، ويضربوا مثلا للتراحم والأخوة، فقد عودتهم المحن والشدائد أن يكونوا عائلة واحدة وجسدا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بلا شك حقيقة الإخوة في غزة هم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أنا معي حقيقة يعني عدد من البشائر أود أن أتكلم عنها قبل أن أسمع اللي عند أخوي عبد الرحمن، وأنا أعلم حقيقة أنكم تتصلون، يعني المخرج ذكر لي كل قليل يقول معنا اتصال معنا اتصال، لكن النقاط التي بين يدينا كثيرة حقيقة، وأنا أفرح باتصالكم وأستبشر، لكننا مضغوطون، ولعلنا إن شاء الله تعالى خلال الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يكون الوضع أسهل. بالمناسبة هناك عدد من البشائر، يعني الإخوة في حماس طبعا من خلال إطلاقهم لصواريخ القسام أطلقوا خلال الخمسة أيام 200 صاروخ قسام. اليهود منهم مليون يهودي باتوا في الملاجئ خوفا من الصواريخ،